معنى فرح بالنبي عسى علينا يدوم. يا مرحبا شهر راح ما ته علينا عموم. شهر العطايا الجليلة والمنن والعلوم. من سر ما ليس يحصى ما حوته الرقوم. يا مرحبا بالشموس الشارقة والنجوم. يا أهل التجارة من عنده بضاعة يسوم. ذا موسم الخير كل حول سوقه يحوم. شدوا إليه رحلوا جدوا إليه العزوم. خذوا خذوا قسمكم لقد خرجنا القسوم. ذا بحر يا بخت من هو فيه أمسى يعوم. الحمد لله كل قد بلغ ما يروم. وواجهتنا العطايا وانجلينا الهموم. جموع للخير فيها كل داعي يقوم. يذاكر الناس بالتقوى ويشفي الكلوم. جموع فيها الصفا ما قاربتها الغموم. فيها انشرحنا الخواطر واتسعنا الفهوم. سر النبوة ظهر أحيا جميع الرسوم. يا إخوة الصدق كل له بحقه يقوم. قوموا بحقه وخلوا كل لائم يلوم. قوموا بتعظيم خير الخلق مسك الختوم. ذا عبد حبه على أهل الكون واجب لزوم. له صيت في العرش بال صيته بلغ للتخوم. يا سيد الرسل ناظرة للفقير الغشوم. نظرة بعين العناية للعديم الظلوم. نبغى شفاعة كبيرة منك ساعة نقوم لنا ومن قد حضر معنا طواف القدوم تجري لنا ما تجري لنا من عطاء الجزيل عتوم والجمع مقبول والقاصد بلغ ما يروم تجري لنا من عطاء يا كالجزيل عتوم والجمع مقبول قاصد بلغ ما يروم عليك صلى.